كان في 3 أعداد كده من الإصحاح اللي فات، كمان من عدد 40 في الإصحاح 9 في الإصحاح 10، بيقول: من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره. احنا كنا قلنا عن الإصحاح 10 إصحاح الإرسالية اللي الرب بيرسل فيه تلاميذه، الإرسالية الأولى. احنا عارفين إن في إرسالية تانية بعد كده في يوم 50، بتختلف شوية في مضمونها وفي شكلها وفي أدواتها وكل حاجة يعني، لكن إصحاح 10 في إنجيل متى بيتكلم عن الإرسالية الأولى اللي الرب أرسل تلاميذ ليها، هي الكرازة بملكوت السماوات، الملكوت الأرضي اللي كان ممكن يجي على شعب إسرائيل لو قبلوا الكرازة. وكان مضمون الإرسالية هي: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. والأدوات اللي كانت في يد التلاميذ هي الآيات والعجائب، الشفاء، إخراج الشياطين، لأن دي سمات الملكوت الأرضي اللي لو جه على الأرض هيبقى شبيه بالإنسان في جنة عدن وقت ما كانش فيه مرض، ما كانش فيه سلطان لأرواح الشر، ما كانش فيه خطية. فملكوت السماوات لو الإنسان قبل الكرازة الأولى دي بتاعت 19 في إنجيل متى كان هيبقى فيه وضع مختلف. ده بيختلف زي ما قلنا عن الإرسالية بتاعت يوم 50 اللي مش مضمونها توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، لكن مضمونها الإيمان بشخص المسيح بموته وقيامته والهدف بتاعها هو الخلاص وليس استقبال الملكوت على الأرض، لأن استقبال الملكوت على الأرض اتأجل نتيجة أن الشعب اليهودي رفض الكرازة الأولى ديت أو ما قبلهاش، فحصل جاب من الزمن. زي ما الرسول بيقول ان القساوة حصلت جزئيا حتى يدخل ملء الأمم. الكنيسة او الوضع اللي احنا فيه النهاردة، دخول الكنيسة او دخول الأمم الى الإيمان، ده وضع يعني حصل بين رفض إسرائيل وبين المجيء الثاني للرب اللي هيكمل فيه الإرسالية الأولى ديت مرة تاني بمجيء الرب الثاني، بدل ما كان هيبقى في وقت المجيء الاولاني. اعتقد اتكلمنا في الموضوع ده المره اللي فاتت. فالرب بيختم الارساليه دي بعد ما قال لهم هم مطلوب منهم ايه، بيقول الارساليه دي بتقيم ازاي من الناس اللي بيستقبلوها. فبيقول: من يقبلكم، لو اللي بيقبلكم مش بيقبلكم انتوا لكن بيقبل اللي ارسلكم. يعني لو انا رايح بكلمه من الرب لحد، قبول الكلمة دي من الحد هو قبول للرب نفسه، الرب بيعتبر ان الشخص ده قبله. وقبول المسيح كان هو قبول للذي أرسله اللي هو يهوى إله إسرائيل اللي هو الله. يعني كده كان يبقى الشعب في حالة قبول لله وقبول للرجوع إلى الله مرتين لو قبلوا التلاميذ. ده بيدي مسؤولية كبيرة على التلميذ نفسه، بيحط مسؤولية كبيرة عليه انه هو كده اصبح ممثل لله على الارض. يعني اللي بيقبله بيعتبر انه بيقبل الله او بيقبل من ارسله، فدي مسؤولية مش سهلة. وبيقول الرب الاسس اللي عليها بيتحسب هذا القبول، فبيقول: من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ. يعني لو أنا الرب بعت لي شخص، النبي هو الشخص اللي بيحمل رسالة من الله للناس، لو أنا قابلت الشخص ده باعتباره أنه حامل رسالة لي من الله، بشارك في نجاح مهمته. يعني لو رب بعت نبي إلى مدينة أو إلى قرية يكرز ليها بالنبوة اللي الرب مديها له. لو أنا قبلته عندي فتحت له البيت، استقبلته باعتباره نبي من الله، أتحت له الفرصة أن هو يكرز بالنبوة بتاعته، يبقى أنا شاركته في العمل وبالتالي أشاركه في الأجر، يعني فأجر نبي يأخذ. يعني ممكن ما كنش أنا نبي، لكن على الأقل لما عرفت أن في نبي أو في حد بيقول كلمة من الله، أنا قبلت الحد ده. قبلت هنا مش بس قبلت في قلبي يعني، لكن رب بيتكلم عن كرازة كانت بينزلوا مدن، وزي ما رب كان قال لهم أي بيت دخلتوه قولوا سلام لهذا البيت لو قبلوكم. فالقبول مش بس قبول في ذهني أو عقلي، لكن إن أنا بفتح بيتي، بفتح بدي الإمكانية للنبي ده أن ينجح في عمله، فأنا بشاركه في النجاح حتى لو أنا مش عندي نفس القامة الروحية بتاعته. لكن الله لا يضيع هذا الأجر، الله بيعتبر أن أنا شريك في العمل وشريك في نجاح العمل، فبأخذ أجر نبي. نفس الفكرة، ومن يقبل بار باسم بار فأجر بار يأخذ. الرب اتكلم على أن الناس اللي هتؤمن به ممكن تضطهد، ممكن ترفض، اللي هم الأبرار، يعني الناس اللي قابلوا المسيح وقابلوا الدخول إلى ملكوت السماوات وعاشوا حياة بر، هيكونوا بيطردوا من أسرهم، بيطردوا من بيوتهم. فلو في حد قابلني في بيته باعتبار أن أنا بار، أو لأني أنا بار ولأني مضطهد من أسرتي مثلا، ففتح لي بيته أو اداني إمكانية أن أنا أعيش أو صرف علي عشان أعيش، الرب بيشارك الشخص ده في الأجر، يعني هو كمان بيعتبر له أجر بار أمام الله. ونفس الفكرة، من سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط، ده معناها أن هم معرضين في خدمتهم أن هم يحتاجوا إلى كأس ماء بارد. يعني الرب كان قايل لهم أن أنتم ممكن تطردوا من المدن اللي بتخشوا فيها، فممكن يبقى ناس ماشية لساعات طويلة وبيدخل مدينة فيفاجأ أنه غير مقبول في المدينة، ويوصل بيهم الحال أن هم يحتاجوا إلى كأس ماء بارد. فالرب بيقول لو حد شافهم كده فقبلهم وقدم لهم كأس ماء بارد باعتبار أنهم تلاميذ للمسيح، لأنهم تلاميذ للمسيح، فالرب بيقول برضو هيكون لي أجر. إذن زي ما التلميذ مسؤول أنه يكرز، وله الرب اداله مسؤولية أنه يكرز بالبشارة واداله السلطان، الرب برضو بيقول المقبولين القابلين لهذه الكرازة بيقيموا ليهم أجر قدام الله. يعني أي عمل، أي ناتج عن قبولي للإيمان أو للشخص اللي كرز ليا، بيبقى ليه أجر قدام الرب. كلمة هؤلاء الصغار رب هيكررها تاني في إنجيل متى، برضو في نفس الإنجيل الصحيح 25، لما بيتكلم عن إخوته هؤلاء الصغار اللي هي اتخذت في الكنيسة، يعني قالوا ان دول الفقراء او المساكين او اي حاجة. يعني واضح من سياق الكلام انها ملهاش دعوة بالفقراء والمساكين، دول تلاميذ الرب المرسلين الى العالم، المرسلين للخدمة. رب مسميهم هؤلاء الصغار او اخوتي هؤلاء الصغار. الفرق ان دي في الارسالية الاولى اللي كانت في الساعة 10 زي ما قلنا. في متى 25 رب يتكلم عن الارسالية التانية اللي هي بعد الجاب دوت او بعد دخول الكنيسة في زمن الامم، هيرجع تاني الارسالية ديت اللي كان الرب بعت فيها تلاميذه، هترجع ترسل مرة تاني لارض اسرائيل بناس تانية، وهيبقوا برضو تحت ظروف صعبة. وقتها العالم سيقيم خراف وجداء باعتبار مين اللي زار المريض منهم، ومين اللي أكل الجعان منهم، ومين اللي كسى العريان منهم. إذن برضو الرب نفس الفكرة اللي هنا بتتكرر تاني بس في الأيام الأخيرة، إن في الزمن الأخير، في الأسبوع الأخير من الضيقة العظيمة اللي هيبقى فيها شعب إسرائيل، هيبقى فيه أمناء للرب برضو بيهانوا بيطردوا، ليس لهم بيوت وليس لهم أكل. وقتها الرب هيقيم الأمم حتى لو هم ما لهمش قامة روحية على اعتبار هم اتصرفوا ازاي مع هؤلاء الصغار، مع هؤلاء إخوتي هؤلاء الصغار. قبولي للنبوة أو قبولي للخدمة اللي رب بعتها ليا بتجعلني شريك، أنا أقدر أكون شريك في الخدمة حتى لو أنا مش عندي نفس الموهبة اللي عند الخادم، بس بقبولي للخدمة أو مساعدتي معاه في الخدمة ولو بكأس ماء بارد، الرب بيقول هنا أجرها ما بيضيعش. ده كان ختام الإصحاح اللي فات الإرسالية، وبيبتدي بقى بعد ما الرب كلفهم بهذه الإرسالية يبتدي ينزل هو معاهم إلى العمل. بيقول لما أكمل يسوع أمره لتلاميذه الاثني عشر انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. مدن مين؟ مدن اليهود. يعني هو نفسه مش بس أرسل التلاميذ، لكن هو كان معاهم بيكرز وبيعلم في مدن اليهود. بنشوف أول موقف حصل اللي حصل مع يوحنا المعمدان. بيقول له أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه قال له، يعني قال يوحنا للمسيح أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ هنا الكتاب بيكشف لنا ان يوحنا تعرض لموقف زي الإيليا. يعني احنا عارفين ان يوحنا هو الإيليا، او زي ما هيقول عنه الرب بعد كده ان هو اتى بروح إيليا، زي ما قرينا عنه انه الملاك في انجيل لوقا قال لابوه انه هيتحرك بروح إيليا وقوته. يوحنا كان بقوة إيليا في الخدمة بتاعته في الشهادة بتاعته، وكمان في نقطة الضعف اللي حصلت، أو في يعني زي ما إيليا جاله في لحظة من اللحظات شفناه بيترك الخدمة وبيرمي نفسه في الصحراء وبيطلب الموت لنفسه. هنا بنشوف نفس الموقف شبيه شوية مع يوحنا المعمدان. والقصة دي جميلة قوي ومفيدة قوي، انها بتعرفنا ان في الاخر مهما كان الخادم ممسوح، مهما كان الخادم خدمته عظيمة مؤيد من الرب، لازم ابقى شايف الاناء الانساني. يعني شايف ان ده مش ملاك، مش فوق الالم، مش فوق، لكن انسان تحت الالام مثلنا، زي ما في روح كبيرة قدرة انها تستوعب وتفهم وتستقبل من الله وتخدم الجيل بتاعها والشعب بتاعها، في جسد وفي نفس انسانية محدودة. يعني ده موجود وده موجود، الروح لا حدود لها، تقدر تستوعب وتعمل اعمال عظيمة جدا. لكن في لحظة انا برضو لازم اشوف النفس الانسانية بتاعت هذا النبي والجسد بتاع هذا النبي. مش ما هماش ضد الروح، ما هماش حاجة وحشة، يعني مش خطأ، لكن في ضعف في النفس الإنسانية، في قصور في الإنسان الطبيعي. فطول ما الرب مالي روحه بحاجة ومكلفه بحاجة بنشوف الجانب الروحي بس، بيبقى الرب مغطي حاطط إيده على الجزء الإنساني في الخادم، فبنبقى حاسين كما لو ان الشخص ده فقط بينقل كلام الرب بس، يعني مليان بالله ومفيش حاجة تاني. لكن في احيانا اخرى بعد ما يعني ما يبقاش نفس الملء ده موجود، نفس التكليف ده موجود من الله، الحالتين الشبه بينهم ان إيليا حصل له كده بعد ما خلص خدمة معينة كانت عظيمة جدا على جبل الكرمل، عارفين النار اللي نزلت، فبعد انتهاء الخدمة مش بيبقى فيه نفس الملء، مش فيه نفس التكليف تاني، خلاص تبقى حاجة خلصت. فشوية بيرجع الخادم الى طبيعته الانسانية، شوية بتدي يقيم الامور، بمحدوديته النفسية، وزي ما اتكلمنا كتير على إيليا وقلنا السبب الدروب اللي حصل في حياته، إن إيليا كان نفسه حب الرب جدا ونفسه مليانة قوي بمجد الرب، مليانة قوي بخير الشعب، وكان نفسه إن هو تقييم النفس للعمل اللي اتعمل قد ايه كان عظيم، قد ايه كان واضح جدا النار اللي نزلت من السماء وقدام الشعب كله، لدرجة ان الشعب كله هتف الرب هو الله الرب هو الله. فتقييم النفسي والانساني والذهني اللي مهما كان عظيم هو محدود، يعني ما هوش زي الروح، الروح بتقدر تتسع لله بلا حدود، لكن الذهن النفسي الانساني محدود. فتقييم الذهن النفسي المحدود ان المفروض بعد اللي حصل في جبل الكرمل ده الدنيا تتغير والظروف تتغير والملوك الاشرار دول يتشالوا، يعني الشعب يبتدي يقوم بسلسله من الاصلاحات. فلما فوجئ ايليا بان ده ما حصلش وان الواقع مازال كما هو والشر كما هو وإيزابل مازالت هي المتحكمة في الأمور، وبعتة تقول له ان بكرة زي دلوقتي نفسك هتكون كنفس واحد من اللي انت قتلتهم، بيحصل دروب يعني في النفس مش في الروح، مش يعني. وقلت كتير الدروب ده سببه محبته للرب، لان النفس كمان حب الرب، مش بس روح وحب الرب. الناس النفس مش مستوعبة ان يبقى فيه ايام تانية فيها شر، او ان يبقى الشر لسه موجود لايام اخرى. الله كروح متسع جدا واسع جدا، اناته اطول قوي من الانسان، فممكن يبقى الرب شايف انه يدي اوقات تانية للشر، شايف ان الشر ما جابش اخره، ما الإنسان ما أكملش مكيال اسمه زي ما الكتاب بيقول. الرب لسه شايف إن إيزابل ممكن تطلع شر، والرب عاوزها تطلع شر لأنه الحساب يجمع في الآخر. فبس ده كله كان النفس بتاعت إيليا ما تستوعبوش، يعني روحه تستوعبه. لما رجع تاني إيليا طلع في الروح على الجبل قدام الله، والرب اتكلم معاه واداله اتساع تاني في روحه، وقال له لسه في وقت، لسه في مدى، لسه في اشخاص اخرى هتخش في الصورة وهتغير المشهد. اللي انت حسه او شايفه او متوقعه هيحصل، بس لسه في مدى، لسه في وقت. لقيناه بيستوعب وبيتسع وبينزل وبيكمل خدمته قدام الرب تاني. لكن اللحظة اللي حصل فيها الدروب دي انا ببقى فيها في النفس الانسانية، الذبيحة المقدمة قدام الله، جسد إيليا ونفسه دول الذبيحة المقدمة قدام الله. ما اقدرش اقول عليهم حاجة وحشة، لكن حاجة محدودة، هي حاجة محدودة. يعني صبر الانسان كنفس غير صبر الروح خالص، محبة النفس ممكن توصل لمدى درش تكمل، لكن المحبة في الروح متسعة. الاستيعاب لشر الإنسان اللي قدامي ممكن لو أنا في روحي أقدر أستوعب بلا حدود، لكن لو أنا في نفسي ممكن أجي عند نقطة وما أقدرش أستوعب أكتر من كده. فإيليا للحظة في كيانه النفسي والإنساني، والكتاب سمح إن احنا نشوف اللحظة دي عشان نعرف، تبقى الصورة مكتملة قدامنا إن إيليا روح ونفس وجسد. إيليا مش شبح، إيليا مش سوبرمان، إيليا مش إنسان ظهر فجأة يعني فوق مستوى البشر. عشان كده الكتاب بيقول عنه كان إيليا إنسان تحت الآلام مثلنا، وما هوش فوق الآلام، ما هوش فوق المحدودية البشرية الإنسانية. فعشان كده للحظة النفس بتاعت إيليا ما استحملتش شر تاني، ما استحملتش وقت تاني مظلم، ما استحملتش إهانة تاني باسم الرب في أرض إسرائيل، فطلب الموت لنفسه. نفس القصة بتتكرر مع يوحنا المعمدان اللي هو حامل روح إيليا. طول ما يوحنا لسه ليه إرسالية، لسه الروح مليء بكلام للناس، مليء بعمل، بنشوفه متسع جدا، قادر يقوم بالعمل اللي الرب مكلفه به بلا حدود. بيقف قدام الجنود، بيقف قدام هيرودس نفسه، ما بيخافش من السلطة، بيقول له لا يحل لك، بيتكلم ضد الكتبة والفرسين، بيوبخهم. شفناه شخص جسور قوي، يعني فعلا لو الصورة خلصت لغاية كده هنتنينا فاهمين ان يوحنا ده كان فلتة، او يوحنا ده كان فوق مستوى البشر. بس الكتاب بيقصد ان اكتب لنا الحادثة دي عشان نعرف ان مفيش انسان فوق مستوى البشر، هو في الاخر اناء انساني. اناء انساني ممكن الله في وقت يملاه، ممكن في وقت الرب يستخدمه بشكل عظيم جدا، لدرجة ان احنا نتخيل انه مش انسان او ان هو فوق مستوى البشر. مين فينا يقدر يقف قدام الملك ويقول له لا يحل لك ان تكون لك امرأة اخيك؟ مين يقدر يقف قدام الكتبة والفرسين يقول لهم ايها الحيات اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي؟ يعني الكلام ده لو بس هو اللي موجود عن يوحنا كنا افتكرنا ان يوحنا ده حد مش هيتكرر تاني، لكن المشهد اللي قدام ده بيورينا ان يوحنا في الاخر ليه نفس انسانية وليه جسد انساني. ما قدرش هيرودس يمد ايده على يوحنا الا لما خدمة يوحنا خلصت، يعني الجزء الروحي اللي كان الله مليه بيه عشان يوصله للناس خلص، خلص بمجيء المسيح، لان هو مفروض كان المقدم لمجيء المسيح، هو المفروض يعرف الشعب بمجيء المسيح. فمجرد ما جه الرب وخرج للخدمة العلنية وراح يتعمد من يوحنا ونزل عليه الروح بهيئة جسمية كحمامة، من النقطة دي بدأت خدمة يسوع وانتهت خدمة يوحنا. لما انتهت خدمة يوحنا ما بقاش في نفس الانحصار الروحي، ما بقاش في نفس العطاء الروح اللي كان موجود قبل كده، ورجع شوية بشوية لكيانه النفسي الإنساني اللي بيحب الرب جدا، اللي طالب الرب من كل قلبه، اللي مليان قوي ومنتظر قوي امتى يشوف الرب بيتحرك وامتى يشوف ثمر خدمته. هو خدم خدمة مش عادية، عاش سنين في الصحراء بيتكلم وبيشهد عن المسيح وبيواجه الظلم والشر الموجود، في عمل حركة غير عادية في المجتمع، ومهد لمجيء المسيح وشاف بعينه المسيح وهو بيأتي. فالنفس الإنسانية غصب عني وعن أي حد لازم تبتدي ترسم سيناريو للأحداث، تبتدي تتوقع أن في ظرف شهر شهرين ثلاثة الدنيا هتتغير، هيحصل نهضة روحية غير عادية، الشعب هيثور على القادات الدينية بتاعته، الهيكل هيتطهر من اللي بيحصل فيه، هيرجع مجد الرب يظهر مرة تاني، الاستعمار اليوناني او الروماني دوت هيسقط عنهم نتيجة استعلان ملكوت الله في وسطيهم. غصب عني انا رسمت السيناريو ده لانه ده دي المعطيات الموجودة في الذهن، يعني غصب عننا احنا بنرسم سيناريوهات مفروض الاحداث تمشي فيها بناء على فهمنا احنا للخير والشر، فهمنا احنا للي مفروض يحصل واللي مفروض يكون. النفس مش بيبقى فيها نفس الاتساع اللي في الروح اللي عندها استعداد تكون قدام الرب وتنقل معاه وتتوسع معاه، ولو الرب ادى اوقات اخرى او صبر اكتر اكون انا قادر اصبر. لا، النفس ما فيهاش هذا الاتساع. فيوحنا فوجئ ان السيناريو اللي بيحصل مغاير للسيناريو اللي كان في ذهنه، نفس اللي حصل مع إليه، يعني هو شبه إليه قوي في كل حاجة. ففوجئ ان بدل ما الله ينتصر ومجد الرب يظهر وهيرودس بشره ينكسر، فوجئ ان هيرودس بيقبض عليه، يعني هو اللي بينكسر مفروض قدام هيرودس، ان هيرودس بيقبض عليه وبيقبض عليه مش لانه قال له لا يحل لك بس، يعني لكن بيقبض عليه ارضاء للزوجة الشريرة اللي هو قايل له انها لا تحل لك. كانت هي اللي بتكره يوحنا وهي اللي أوعزت لهيرودس أنه يلقي القبض عليه. يعني هو بيشاور على الشر أن الشر ده مفروض ينتهي، فبيفوجئ أن الشر ده موجود مش بينتهي ومتحكم فيه. يعني هو اللي بيتحكم في الأحداث، مش بس أنه ما بينتهيش، ده هو اللي متحكم. نفس قصة إيزابل وأخاب، يعني هي نفس الحكاية. هنا فوجئ أن هيرودية هي اللي بتصير هيرودس، فرغم أن هيرودس كان في أوقات كتير بيخاف من يوحنا لأنه شاعر أنه فعلا بيتحرك بقوة غير عادية وعارف أنه هو نبي، فكان بيخاف يقرب منه. الست دي هي اللي شجعت أخاب، شجعت هيرودس أنه يلقي القبض على يوحنا ويضعه في السجن. صحيح اللي باصص للأمور من فوق يعرف أنها ما قدرتش تعمل كده، أو هم ما ألقوش القبض على يوحنا ووضعوه في السجن إلا لأن الله كان خلص خدمته، أو يوحنا كان خلص خدمته خلاص. يعني زي ما خلص إلي خدمة جبل الكرمل كده، محدش يقدر يمد إيده عليه إلا لما الخدمة تنتهي. فالرب كان شايف أن حياة يوحنا انتهت بمجيء المسيح وخدمته مفروض أنها انتهت، ومفروض أن تلاميذ يوحنا ينضموا إلى المسيح، أو اللي يوحنا عمله في حياته ينضم للمسيح. فوقتها ألقي القبض عليه ووضع في السجن. انتظر أن السيناريو بحسب برضو السيناريو اللي بنرسمه في أذهاننا أن الرب هيتدخل أكيد، مش هيسيب الظلم ده يستمر، وهيعلن ملكوت الله وهيطهر الأحداث من اللي بيحصل فيها. ففوجئ أن الشر بيتزايد، وفوجئ أن هو عشان واحدة رقصت رأسه هتتقطع. يعني الأحداث ماشية عاوزة تقول، أو إبليس بيقول بصوت عالي، السيناريو اللي انت بتفكر فيه غلط، أو السيناريو اللي انت بتفكر فيه مش هيحصل، وأن اللي بيتحكم في الظروف أو اللي بيسير الأمور الشيطان وليس الله. كتير بنتقابل بنفس الفكر، كتير إبليس بيستخدم أحداث حوالينا في أنه يقول لنا نفس الجملة دي، أنت فاهم أن إلهك ده يقدر يعمل حاجة، يعني اللي في النهاية متحكم هو الشيطان، واللي مشيئته بتكمل هو إبليس وليس الله. فيوحنا ليه حق أنه هو لو حاسس أنه هو في السجن ظلما ومنتظر أن الرب يتدخل، فلقى الرب ما بيدخلش، ولقى ان الامور بتسوء، ويعني الشر هو اللي بينتصر. فيقول الكتاب انه ارسل اثنين من تلاميذه وقال له، قال للمسيح، انت هو الاتي ام ننتظر اخر؟ للحظه في حته جواب بتقول انا فاهم صح، يعني انا كنت فاهم صح لما انت قلت ان انت الاتي. يعني السيناريو اللي كان في ذهني انك انت الاتي اللي هتصنع ملكوت الله على الارض، او هتنصر الخير على الشر، انا كنت صح ولا ده لسه ما حصلش؟ لازم اخد موقف الرب من السؤال ده. يعني في حد ممكن يفتكر السؤال ده لا، مفروض كان يوحنا ما يسألش السؤال ده، مفروض كان. بس لو انا فاهم موضوع الروح والنفس والجسد هبقى فاهم ان ابقى شايف الامور من اني زاوية. دي نفس يوحنا المتألمة اللي بيفرق معاها وجودها في السجن، وهو اللي تعود يعيش حر في الجبال وفي الصحاري في البرية، ما تعودش يعيش بين جدران. يعني حتى في حياته الطبيعية ما كانش يحب يقعد في أوضة أو في مكان، عاش كل حياته في الهواء الطلق. يعني لما يتحط لشهور في سجن مظلم تحت الأرض بسلطان الشر اللي هو وقف قصاده قومه، أقدر النفس البشرية، يعني أقدر النفس اللي تعبت، أقدر النفس اللي توقعت سيناريو وما حصلش، وما شكش في محبته للرب وأمانته في خدمته. وده اللي الرب عمل، إن الرب استخدم الموقف ده في إنه يشهد عن يوحنا أعظم شهادة الرب شهدها عن إنسان. ويكفي شرف يوحنا إن الرب بنفسه هو اللي شهد عنه. فالرب شايف روح يوحنا وشايف محدودية النفس البشرية، شايف انها حتى في محدوديتها دي هي مش شريرة، هي محدودة، تفرق يعني، مش شريرة لكن محدودة. ولازم احنا نبقى مفرقين بين اللي الله ادهولنا في وقت وملانا بيه في وقت، وبين السيناريوهات اللي احنا حطناها من غير ما ناخد بالنا او فسرنا بيها اللي الله قاله. يعني ممكن يبقى الرب مثلا حاطط في روحي انه عاوز يتمجد مثلا، انا بسمع الكلمة دي وبنبسط بيها قوي، بس من غير ما اخد بالي ابتدي ذهني اتمجد دي احولها الى تخيلات. هيتمجد يعني ايه؟ هيتمجد يعني يحصل كذا كذا كذا كذا، وانا مش واخد بالي ان انا ده تفسيري انا او سيناريو بتاعي انا لكلمة اتمجد. الرب قال لي انا عاوز اتمجد، الكلمة صح وهتنها صح وهتحصل، بس السيناريو اللي انا حوطت بيه الكلمة دي هو اللي ممكن ما يحصل. يعني ممكن يبقى السيناريو حاجة تانية خالص، بس الرب هيتمجد. فاحنا ساعات مش بما مفرقين بين اللي الله قاله وبين الاناء اللي اتحطت فيه الكلمة دي، ازاي شكلها، ازاي توقع لها سيناريو معين، ازاي حط لها سمات معينة، وببقى قاعد استنى مش الكلمة اللي الله قالها، قاعد مستني السيناريو اللي انا تخيلته عن الكلمة اللي الله قالها. يعني لما رب يكلمني عن حد من اخواتي مثلا ويقول عنه كلام مثلا كويس او حاجة، انا باخد الكلام ده واحطه في استعادي انا او في توقعي انا، بما ان الله بيقول عنه كده يبقى الشخص ده لازم يظهر فيه كذا وكذا وكذا، ولازم ما لقيش فيه كذا ولا كذا ولا كذا. فلما ارجع الاقي كذا كذا كذا ابتدي احس ان انا بتلخبط. اللي الله قاله صح، بس عاوزين نفرق بين اللي الله بيقوله وبين النفس الإنسانية اللي بتحاول تكسب كلام الله معاني وتحط لها سيناريوهات ملموسة. السيناريوهات دي بتبقى من واقع خلفيتي أنا، ثقافتي أنا، قراياتي أنا، توقعاتي أنا الإنسانية المحدودة جدا اللي ممكن ما تتسعش للي الله عاوز يقوله. وصعب تلاقي اناء انساني الله بيحط فيه كلمه وتنها الكلمه دي بشفافيتها كما هي، يعني وينقلها للناس كما هي. لا، غالبا انا من غير ما اخد بالي الكلمه اللي الله بيقولها انا بنقلها بعد ما بضيف اليها سيناريوهات معينه وشكل معين، بحيث بنقل للناس شكل وبخلي الناس تقعد تستنى معايا شكل مش الكلمه الاصليه. دي بتبقى مشكله، بتسبب مشاكل كتير. الرب رده على تلميذي يوحنا بيقول اللي احنا قلناه دوت، ان هو ما زعلش لو كان الكلمة دي او السؤال ده يحمل عدم ايمان او يحمل عدم محبة للمسيح او يحمل شك او يحمل رغبة في يعني في الرجوع او الارتداد او اي حاجة، ما كانش الاجابة تبقى كده. لكن إجابة الرب تقول إن هو شايف يوحنا صح، شايف روحه صح، شايف نفسه صح، شايف روحه الغير محدودة اللي حبت الرب واتسعت للخدمة وأدتها على أكمل وجه، وشايف النفس الإنسانية اللي ضعفت أو تعبت نتيجة الشر والألم والوجع اللي واقع عليها، فلما تعبر عن ألمها أو وجعها أو لخبطتها أو عدم فهمها مش هنزعل منها وهنرد عليها. فالرب رد عليها على هذه الحالة وقال لهم اذهب واخبر يوحنا. ليه هو بعت اثنين على فكرة؟ عشان الناموس كان بيقول على فم شاهدين او ثلاثة تقوم كل كلمة، فيوحنا كان شخص مدقق جدا فما بعتش واحد، هو كان ممكن يبعت شخص واحد بس، واحد ده ممكن ينقل الكلام مش صح من يوحنا للمسيح وينقل كلام المسيح ليوحنا برضو مش صح. لكن وجود اثنين ده بيخلي الكلام بيتنقل صح، لو واحد أثر في حاجة التاني بيفكره من يوحنا للمسيح وبينقل برضو، لو المسيح رد عليهم هينقلوا الرد ده ليوحنا بشكل سليم. فأجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون والعرج يمشون، دي كلها نبوات موجودة في حزقيال وفي أشعياء عن مجيء المسيح، ان عيون العمي تتفتح واذان الصم تتفتح، يعني دي كلها كانت معالم للمسيح في العهد القديم، يوحنا فهمها وعرفها يعني. فالمسيح بيروح بيقول لهم روحوا قولوا له اللي انتوا شايفينه وسمعينه، ان العمي يبصرون والفعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون. زي ما قلنا دي كانت علامات الملكوت الارضي اللي الرب كان جاي يعلنه، ان لو الله ساد على حياة الناس مش هيبقى فيه مرض، مش هيبقى فيه شر، مش هيبقى فيه سلطان لارواح الشر. فالعمي يبصرون، العرج يمشون، البرص يطهرون، الصم يسمعون، الموتى يقومون، المساكين يبشرون. وكلمة الأخيرة اللي رب بعتها ليوحنا يعني وهو حاسس بيه بيحاول يقومه من لحظة السقوط دي أو لحظة التعب، بيقول له طوبى لمن لا يعصر فيه. يعني يا بختك لو عديت الوقت ده ما تلخبطش، يا بختك لو كنت فاهم صح وقدرت تتسع معايا للوقت ده، يعني ان لسه في شر، يعني لسه في هيرودس، في شر انا سامح له يقوم بي، او لسه المدى اللي انا مديه للانسان لسه مخلص. فيعني يا بختك لو ما عصرتش، ما تعبتش، قمت من الوقعة او من اللحظة، لحظة الضعف او لحظة التشتت اللي انت فيها دلوقتي. طوبى لمن لا يعصر فيه. فالاثنين راحوا يردوا على يوحنا، فبيقولوا بينما ذهب هذان ابتدأ يسوع يقول للجموع عن يوحنا. جميلة او الشهادة اللي الرب بيقولها عن يوحنا والتوقيت بتاعها، لان هو اكيد الناس اللي حوالين الرب سمعوا الحوار، وكان وارد قوي ان الناس تبتدي تقول ازاي يوحنا يبعت يقول كده، فيبتدي الناس تشك في يوحنا او تبتدي يقل من عينيهم. فكان الرب حريص انه على طول والناس دي لسه ماشية يقدم هذه الشهادة العظيمة عن يوحنا، اللي يكفي شرف ان الرب بنفسه هو اللي شاهد عنه. فبيقول ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ الناس كانت بتطلع بتسافر للبرية عشان تشوف يوحنا المعمدان. يعني هو منزلش للمدن، منزلش للناس، دي كانت خدمته ان هو في مكانه والناس كانت تطلع له البرية عشان تشوفه. زي ما النهاردة مثلا في مجتمعنا تلاقي الناس بتنظم الرحلات، الكنائس بتنظم رحلات للبرية عشان يشوفوا الأديورة او يشوفوا الرهبان او حاجة زي كده. كان هناك بينظموا رحلات عشان يشوفوا يوحنا. يوحنا قاعد في مكانه والناس كانت هي اللي بتجيله، دي طبيعة خدمته، طبيعة الإعلان اللي كان مفروض يقدمه عن الرب، إن الرب مبتعد عنهم بسبب خطاياهم، الرب منفصل عنهم، خطاياكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم، وإن الشعب في حاجة إنه يرجع على الله، مش الله اللي يروح له لكن هو اللي يرجع على الله. فعشان كده هو كانت طبيعة خدمته إنه يبقى منفصل عن الناس. هذا الانفصال ليه معنى، ليه مغزى. انفصاله على الناس والناس هي اللي تروح له، كان بيقدم للناس إحساس بأن هم اللي مفروض يدوروا على الله، وأن الله خارج المحلة، الله مش في وسطيهم، الله مش راضي عنهم. كل ده كان عامله بحياته، بسلوكه، بطريقة أكله، بطريقة لبسه. يعني لما يلبس بطريقة مش محتاج فيها الناس، لما يأكل أكل مش محتاج فيه الناس، عاوز يقول أن الرب رافض الناس، الرب رافض أي حاجة من الإنسان. يعني انا بلبس اللبس الوبر الابل عشان دي حاجة الناس ما مدتش ايدها فيه، وباكل عسل وجراد عشان دي حاجة الناس ما مدتش ايدها فيه. جامع لو اني عاوز اقول ان رب رافض اعمال الانسان، لان اعمال الانسان لا تمجد الله. في كل سلوكه حتى مش ساكن في بيت الانسان عامله، عشان برضو انا عاوز اقول للانسان انا رافض كل ما يأتي منك، فكان عايش في البرية. فحتى بحياته بلبسه بأكله كان بيقدم هذه الصورة، إن الإنسان يحتاج إلى الله ويحتاج أن يرجع ويتوب إلى الله. فعشان كده رب يقولهم ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ إيه اللي خلاكوا تطلعوا تلفوا في البرية تدوروا على يوحنا المعمدان؟ قصبة تحركها الريح. هنا الرب بيتكلم عن نوعيات من الناس موجودة في وقتها، موجودة في المجتمع اليهودي، قصبة تحركها الريح. الرب بيتكلم عن كتبة والفريسيين والناس اللي كانوا واخدين شكل المعلمين في وسط الشعب، لكن الظروف تخليهم يميلوا يمينا أو يميلوا يسار. الناس اللي بتمشي مع الريجة، الناس اللي بتطوع التعليم وبتطوع الخدمة لإرضاء الطيارات السيدة اللي بينحنوا قدام الطيارة عشان ما ينكسروش، فكانوا بيعرفوا يجاملوا الملوك وبيعرفوا يجاملوا الأشرار عشان يتنوهم في مراكز الخدمة ومراكز العمل. بيسميهم الرب هنا قصبة تحركها الريح، يعني القصب اللي بيطلع شيطاني ده في الأراضي بيميل مع الريح، فعشان كده ما بينكسرش، بس هو نبات لا قيمة له. يعني في الآخر لو انت مسكت القصبة دي قصبة، يعني تلاقيها من جوه ما فيهاش أي حاجة، مجوفة، ملهاش أي ثمر يتاكل، ما فيش ليها أي جدوى. فالقصبة تحركها الريح تعبير جميل، الرب برضو من تعبيراته الرائعة بيعبر بها عن آلاف من البشر اللي حوالينا في كل مكان واللي شايفينهم ليل نهار، بيعرفوا يميلوا حلو قوي، يعني مع الطيار بيعرف يميل قوي فما بينكسرش، بيتنوا في مكانه، بيتنوا كاتم على نفس الدنيا، يعني مش بيتشال ولا بيتحط بسبب مرونته وقدرته على أن يتوافق مع الطيارات المختلفة. يعني لكن يوحنا ما كانش كده، يوحنا ما كانش قصبة تحركها الريح، يوحنا كان شجرة مثمرة لها ثمر ينفع تاكل منها، ينفع تستفيد منها، ناس عاشت بخدمته، ناس فرق معاها خدمته، ناس حياتها اتغيرت بخدمته، فما هوش قصبة وما بيعرفش يميل مع الطيار. لما لقى الكتبة والفريسيين مراكز القوة والثقل في المجتمع بيقولوا، قال لهم يا أولاد الأفاعي، لما لقى هيرودس الملك بيعمل حاجة غلط قال له لا يحل لك، ما بيعرفش يميل مع الريح. فبيرجع رب يسأل تاني، بيقول ماذا خرجتم لتنظروا، إنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ دي فئة تانية من الناس، الناس اللي عاوزة تعيش مرتاحة، أو الناس اللي عاوزة ما تتعبش في حياتها، ده معنى الثياب الناعمة، يعني ما فيش مشقة، ما فيش تعب. يعني ممكن ما بقاش إنسان أجوف زي القصبة، يعني بميل وبهادن، ممكن ما بقاش بهذا السوء يعني، لكن ممكن أبقى إنسان مش عاوز يتألم، إنسان عاوز يعيش في حاله بس حياة عادية، يعني لابس ثيابا ناعمة. ده برضو الرب يشاور على فئة كبيرة جدا من المجتمع، من الناس اللي ما بتلاقي في مشاكل أو في ظروف ممكن تسبب لها مشاكل تبعد، يعني ما تملش، ما تهدمش، ما تمسحش بوخ، لكن تبعد، تسيب الدنيا خالص لأن هي عايزة تعيش مرتاحة. برضو يوحنا ما كانش من هذه النوعية، الرب يلوم هوذا الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في بيوت الملوك. الناس دي ليها بيوت وبيعرفوا يعيشوا وبيعرفوا يريحوا نفسهم قوي، لكن ليه خرجتم للبرية بقى لتنظروا؟ لأن يوحنا كان نوعية تانية، ما كانش النوعية الجوفاء اللي بتحاول تراضي الناس، ولا النوعية اللي بتحب نفسها وعاوزة تعيش حياة مستريحة. ده شخص عاش حياة صعبة جدا، خشنة جدا، ضحى بكل حاجة، ترك كل حاجة، ما هدنش حد، لا هو قصبة تحرك الريح ولا هو من أصحاب الثياب الناعمة، لكن أنا بيا رب يقول نعم أقول لكم وأفضل من نبي. ليه أفضل بالنبي؟ لأن كل الأنبياء اللي قبل يوحنا المعمدان تنبأوا عن أمور عظمى ستحدث، لكن يوحنا مش فقط تنبأ، لكن تنبأ وشارك في الحدث، لأن هو النبي الأخير في عصر الأنبياء اللي سلم الدفة لشخص المسيح. شخص المسيح كان هو موضوع كل النبوات في العهد القديم، فكل الأنبياء تنبأت عن المسيح الآتي، لكن ما يقدروش يعملوا حاجة لمجيء هذا المسيح، أو ما يقدروش يضعوا بصمتهم في مجيء هذا المسيح. إشعياء قال كلام رائع عن المسيح الآتي، كل الأنبياء تكلمت عن المسيح الآتي، يوحنا تكلم عن المسيح الآتي وشارك في إعطائه المدخل إلى الشعب وشارك في إعداد الطريق إليه، فهو أفضل من نبي. مش موضوع مقارنة بينه وبين حد، لكن لأن الزمن اللي أتى فيه كان الزمن الأخير، واللي كانت نبوته فيه بتسلم الدفة أو بتسلم الوقت إلى شخص المسيح، فده اللي اداله هذه الأفضلية. فإن هذا هو الذي كتب عنه، وأنا ده بيأكد اللي احنا قلناه، إن الرب يقول إن هذا هو الذي كتب عنه، وأنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. إذن هو الامتياز بتاعه اللي اداله أفضلية عن سائر الأنبياء، مش إن نبواته أكتر أو كلامه أكتر عن المسيح منهم، لا، ممكن يبقى في داود كلامه عن المسيح أكتر، وممكن إشعياء كلامه عن المسيح كان أكتر، لكن لأنه هيئ الطريق قدام الرب، كان هو الملاك، ملاك يعني خادم، عشان كده الكنائس السبعة في سفر الرؤيا الرب بيكلم ملاك الكنيسة يعني خادم الكنيسة، فهو الخادم اللي جه قدام المسيح يهيئ له الطريق وسلموا الناس على الجاهز، يعني هو اللي فحت الأرض، هو اللي حرك المية الرقدة، هو اللي هيئ قلوب الناس لاستقبال ملكوت السماوات. ولما جه المسيح قال لهم هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، مشاور عليه وخل الناس تروح لشخص المسيح. حق أقول لكم لم يقم بين المولودين، وده برضو اللي اداله هذه الأفضلية، لم يقم من بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. ليه الأفضلية برضو؟ لأنه الذي مهد الطريق لمجيء المسيح، يعني برضو لأن بسبب التوقيت الذي أتى فيه، فمحدش يقول أعظم المولودين يعني في شخصه أو في سماته أو في يعني قدراته، لا، ممكن نشوف ناس في كل التاريخ كانوا إمكانياتهم أكتر، خدمتهم أكتر من يوحنا المعمدان، طولت سنين أكتر، قال كلام أكتر. يعني يوحنا ما نعرفش عن أنه كتب لنا حاجة أو قال لنا حاجة إلا جمل بسيطة خالص. في أنبياء كان عندهم الإمكانيات والأعمال الأكتر بكتير من يوحنا، لكن ليه هو أعظم؟ لأنه الأخير الذي سلم بقى، يعني أنا قاعد لمدة 1000 سنة أتنبأ عن لغاية ما جه يوحنا المعمدان، مش تنبأ عن، لكن هو الشخص اللي سلم لشخص المسيح الدفة وشاور عليه وقال له ده، قال للشعب ده اللي كل النبوات كانت بتتكلم عنه. الحق أقول لكم لم يقم من المولودين بين النساء أعظم من يوحنا المعمدان. شهادة عظيمة الرب قايلها في لحظة ضعف يوحنا المعمدان، يعني جمال الشهادة إنها متقالة مش في لحظة قوته، يعني مش وهو في عنفوانه الرب بيشهد عنه الشهادة دي، لا، وهو في لحظة ضعفه، يعني وهو شايفه واقع وضعيف ومتلخبط، الرب شايف إن اللي في روحه هو تممه على أكمل وجه، فبيقدم عن ليه هذه الشهادة. ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، دي المفاجأة، الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. ليه؟ لأن كان هو أعظم من كل المولودين لأنه شاف المسيح وشاور عليه. الأصغر في ملكوت السماوات في المسيح، مش شاف المسيح وشاور عليه، الأصغر في ملكوت السماوات هيتحد بشخص المسيح بالروح القدس، هيبقى جسد المسيح، هيبقى عضو من أعضاء جسد المسيح، لحم من لحمه وعظم من عظامه. فعشان كده إحنا أصغر واحد في بهذا المقياس أعظم من يوحنا، برضو مش أعظم بمعناها إن إمكانياتنا أو قدراتنا أو إيماننا أو خدمتنا أعظم من خدمته، لا طبعا، خدمة يوحنا أعظم من أي حد فينا. زي ما قلنا إن عظمة يوحنا مش لأنه أكبر وأعظم في الإيمان من اللي قبليه إطلاقا. العظمة في أنه درجة الاقتراب من شخص المسيح، فلأنه هو الأخير وهو اللي سلم لشخص المسيح هو أعظم من كل اللي قبليه. اللي بعديه أصغر واحد فيهم أعظم منه. ليه؟ لأن اللي بعديه بقى مش هيبقى بيتكلم عن المسيح أو بيتنبأ عن المسيح أو بيشوف المسيح أو بيشهد عن المسيح. إحنا أعطينا أن نكون في المسيح، نحن نبقى مع شخص الرب يسوع في نفس مركزه. أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. يوحنا ما كانش يحلم بحاجة زي كده. يعني يوحنا عظمته أنه شاور على شخص الرب يسوع، شافه، شهد عنه. لكن أصغر واحد بيولد النهاردة في ملكوت السماوات في الكنيسة هو أصبح عضو في جسد المسيح، بيسكن فيه الروح القدس. كل ما للرب يسوع من حقه أن يشارك الرب عمله وفكره وسلطانه وكل شيء. فعشان كده الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا المعمدان. ومن أيام يوحنا إلى الآن ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفونه. إشارة لأن الأيام رب بيتكلم عن الأيام دي أيام صعبة. يعني من أيام شهادة يوحنا لغاية مجيء الرب يسوع أن الأيام دي رب مش أيام سهلة. يعني مش أيام الناس هتقبل الكلام بسهولة أو طريق الملكوت طريق معبد. لا، الأيام صعبة. الرب بيقول أن الشر واقف ضد المسيح وضد شهادة يوحنا المعمدان عن شخص الرب يسوع. فاللي هيصدق كلام يوحنا وعاوز يدخل إلى ملكوت السماوات وعاوز يقبل الشخص المسيح الآتي دوت، لازم يعمل كده بعنف. الرب بيستخدم تعبير غاصب، برضو من التعبيرات المجازية الجميلة اللي الرب بيستخدمها عشان يقدم لنا المعنى. يعني ما حدش يقول الكلمة يختطفونه ان حد خطف الملكوت. يعني بياخده بشكل غير شرعي، زي ما بيقولوا على اللص اليمين مثلا ان هو سرق الملكوت باعتبار انه لص، يعني بيفتكروا نفسهم زرافة. يعني بيقولوا كده، فيش حاجة اسمها كده، فيش حد بيسرق ولا بيخطف الملكوت. بس لما الرب يستخدم تعبير الغاصب يختطف، عاوز يديني معنى انك لازم تاخد حاجة بالعافية، ما تستنهاش تجيلك بسهولة. يعني لازم تصر على انك تدخل الى الحياة او تدخل الى الحياة الابدية، تقبل الرب يسوع. يبقى لازم مهما وقف قصادك لازم تاخد القرار انك هتدخل بالعافية. الرب عاوز يوصل المعنى ده. بس يعني في ناس ممكن لما تسمع عن الملكوت تبقى ايه المانع، يعني حلو الملكوت جميل، نحب نخش ملكوت السماوات. بس اول ما يلاقي ان ده فيه صعوبة، فيه هيضحي بحاجة، هيتألم، في ناس هتقاوم كده، يسيب الملكوت يضيع من ايديه. ما ينفعش. الرب بيقول الوقت صعب، فيه مقاومة. دي اللي يوحنا ما كانش ذهنه مستوعبها. هو كان متوقع ان بعد خدمته ومجيء المسيح الدنيا تبقى كويسة، مجيء الملك بقى والملك جه في وسطينا، فيعني الملك يسود وتبتدي الدنيا تبقى اللي عاوز يعرف الله يبقى الامر ده سهل ومتاح. ففوجئ ان الدنيا بتصعب. يعني الشر بيلقي القبض على يوحنا وهيبتدي يقاوم المسيح نفسه. الرب عاوز يوصل بس المعنى ده، ان يوحنا بس ما كانش عامل حساب ان في شر لسه وفي مقاومة لسه. انا جيت صحيح والملك جه صحيح وملكوت الله اعلن في شخص المسيح، لكن الشر هيكون موجود وبالعكس ممكن يزيد. واللي عاوز يدخل ملكوت السماوات لازم يكون بيعمل كده بعزم القلب. يعني بلاش كلمة غاصب بقى ويختطف وكده عشان نبقى فاهمين الكلام صح. لكن الرب عاوز يوصل بس انك لازم تعمل كده بكل قوتك. يعني زي اللي بياخد حاجة بالعافية ده بيستخدم كل قوته وكل مهارته وكل وقته وكل طاقته. يبقى انت لازم تدي للملكوت كل وقتك، مش عند اول مقاومة، مش عند اول صعوبة، مش عند اول روح مضاد خلاص، يعني كما لو انك كنت عاوز الملكوت ده يجي لك على السهل. يعني في انجيل متى اللي احنا بنقراه بيقول ان الملكوت يغصب والغاصبون يختطفونه. في انجيل لوقا، لو خدنا انجيل لوقا في وقت بعد كده هنلاقي رب في الجزئيه دي قالها بالعكس، يعني ان مش انا اللي بغصب او بغتصب الملكوت، لكن رب قالها يغصب نفسه الى الملكوت. يعني في انجيل لوقا هنلاقي الرب بيتكلم عن ان ملكوت السماوات يغصبوا انفسهم الى الملكوت. يعني فهي المعنى برضو لو انا فهمت المعنى هبقى فاهم المقصود واحد، ان المقصود ان انا بستخدم القوة او بستخدم اصراري بعزم القلب جوايا للوصول الى الملكوت، سواء انا باخد الملكوت او باخد نفسي الى الملكوت او احمل نفسي الى الملكوت. لان المقاومة ممكن تبقى جاية من نفسي، يعني مش من الظروف الخارجية. يعني ممكن وانا بسعى للملكوت الاقي نفسي مش عاوزة، او نفسي خايفة من التضحية، او نفسي خايفة من الالم فمش عاوزة، فلازم برضو استخدم القوة مع نفسي اغصب نفسي على الملكوت. فسواء انا بغصب الملكوت يعني باخده عكس المقاومة اللي جاية عليا، او بغصب نفسي اليها، المعنى واحد في الحالتين، وهو استخدام العزيمة او الاصرار القلبي اللي ما بي يعني عندوش يعني ما عندوش خيار تاني. يعني ما مشيش طالب الملكوت ولو ما حصلش يبقى نطلب حاجة تاني، لا، انا دايما عندي خيار واحد وهو ان لازم اعرف الرب، لازم ادخل الى الملكوت، ما فيش الخيار الاخر ده. لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبؤوا، ده اللي احنا قلناه، ان كل الانبياء تنبؤوا لغاية ما جه يوحنا. يوحنا هو الوحيد اللي مش تنبأ فقط، لكن تنبأ ومهد الطريق الى شخص المسيح. فالرب يقول هنا لان جميع الانبياء والناموس الى يوحنا تنبأوا فقط. وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان يأتي. احنا عارفين ان في ملاخي الاصحاح الاخير، اخر اصحاح في العهد القديم كله، ان الرب ختم العهد القديم بنبوة عن مجيء يوحنا، عن مجيء ايليا اللي هو سيمهد الطريق لمجيء الرب. اخر ايات في العهد القديم خالص في ملاخي، لو عايزين نقراها صح 4 عدد 5، هانذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. ده كان ختام العهد القديم، يعني العهد القديم اتختم بنبوة عن مجيء إلي قبل مجيء يوم الرب العظيم. وقرينا احنا بعد كده ما كنا لسه بادئين، قرينا في اصحاح في انجيل لوقا ان الملاك لما راح لزكريا قال له ان دوت اللي هيتحرك بروح ايليا وقوته، فطبق النبوه دي على يوحنا. وهنا الرب بقى بياكد الفكره دي، بس بيحط شرط. يعني عاوزين نقول ان نبوة اتحققت في يوحنا المعمدان ده بشرط. ايه الشرط دوت؟ ان اردتم ان تقبلوا، ان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان يأتي. يعني ايه بقى ان اردتم ان تقبلوا؟ دي اللي احنا برضو قلناها المرة اللي فاتت، ان الرب لغاية دلوقتي بيفترض ان الشعب سيقبل المسيح وسيقبل شخص الرب يسوع كالمسيح وكالملك الآتي. في الحالة دي لو الشعب قابل المسيح يبقى يوحنا ده هو ايليا اللي جه، يبقى خلاص كده النبوه تمت. يعني يبقى ما دام ده المسيح وهيجي الرب كده ويملك، ويبقى خلاص يبقى يوحنا اللي جه ده هو ايليا. لكن لو الشعب رفض ان يقبل، وده اللي حصل، نقدر نقول ان النبوة بتاعت ملاخي خلصت وان يوحنا هو ايليا وانتهينا؟ لا، يبقى لسه زي ما قلنا تأجل الامر ده الى مجيء الرب التاني. حصل جاب بس شوية في الوسط كده لدخول الامم، وتأجل اظهار المسيح او استعلان يوم الرب او استعلان الرب بمجيئه وملكه، تأجل الى مجيء الرب التاني، وبالتالي يبقى النبوة اللي اتقالت في ملاخي أربعة اتحققت جزئيا في يوحنا صحيح، اتحرك بروح إيليا وقوته صحيح، لكن لها إكمال قبل مجيء يوم الرب في مجيئه الثاني. هيظهر شخصية، هل هو شخص بعينه، هل هو مجموعة من الناس، لكن مهم أن روح إيليا ستعود مرة أخرى قبل مجيء يوم الرب مجيئه الثاني. إذن هذه النبوة امتدت وبقى لها امتداد وبقى لها يعني تطبيق في المستقبل. فهو يوحنا اتى بروح ايليا صحيح، لكن ما زال العالم ينتظر في وقت مجيء الرب الثاني وظهوره. سيظهر قبله شخص يهيئ الطريق الى مجيء الرب الثاني برضه، هيبقى بروح ايليا وقوته برضه. من له اذنان للسمع فليسمع. هنكتفي بكده، الوقت خلاص، هنكتفي بالجزء دوت ونكمل المرة الجاية بنعمة الرب مع الأولاد الجالسين في السوق. أو حد يحب يضيف حاجة أو حاجة مش واضحة؟ الوقت اللي هم كانوا فيه وقت صعب، يعني الرب عايز يقول لهم الوقت مش زي ما كان يوحنا متوقع ان الدنيا هتبقى اسهل، لا الوقت صعب. ويعني ممكن يبقى هو كان في كل التاريخ صعب، بس الوقت ده بالتحديد كان يعني فعلا اللي هيمشي مع الرب بيحط راسه على كفه. يعني لغايه وقت ما هم موجودين، لغايه وقت الرب ما موجود، يعني بشكل او باخر او يعني بتختلف من مكان لمكان، من ظروف، من سنين، من حقبه زمنيه لحقبه زمنيه، بس يعني هي سمه عامه. يعني كلمة الله اللي بتبقى في روحي أنا وأنا بسمعها ببقى حاسس إن مفيش خلاف عليها، يعني تحس إنك هادية جواكي وإن الكلمة دي مفيش تعارض، يعني حاساها يعني منظومة وأنت شايفاها ومصدقاها. أول ما بتنزلي بقى للنفس بتحس بالحتة اللي طب فين، طب إزاي، طب ليه، طب أول ما كده تعرف إنك دخلتي في الجزء النفسي بقى، اللي بيبقى ليه بقى أفكاره هو وسيناريوهاته وعدم احتماله للوقت وعدم احتماله مش قادر يصبر، مش فيبتدي تحس انك اتزنقتي جوه نفسك. يعني دي بتبقى في النفس. اول ما تيجي في الروح تحس ان الدنيا يعني كويسه وكله صح وكله في مكانه وكده الرب صح خالص. ممكن بعد شويه تلاقي نفسك لا متلخبطه وخايفه هو ده الجزء النفسي بقى. يعني الجزء الروحي هو يعني متأكد منه، هو شايف الحمامة وشايف كل حاجة، بس بعد شوية ما بتنزلي تقف قدام تساؤلات النفس، طب فين، طب ليه، طب ازاي، طب وهو ساكت ليه، طب يبقى الإنسان مش عارف يرد، فبيبقى ضعيف قدام نفسه يعني. فبيطلع السؤال ده مش علامة ان هو يعني مش مصدق او رافض، بس النفس عاوزة اجابات، يعني النفس عاوزة اجابات على اسئلتها. يعني لا احنا الاختطاف الاول بعد اختطاف الكنيسة، يعني الرب كان بيكرز بالملكوت وبعدين اتقطع الكرازة ديت وابتدت الكنيسة. لما الكنيسة تخلص وتختطف للسماء هيرجع تاني بقى الكلام يتوصل مع شعب اسرائيل تاني، وهيرجع روح إلي دي تظهر تاني لمدة وجيزة، يعني بعدها يجي الرب المجيء تاني. لا حسب ما نفهم الكتاب ان بيتقفل هنا باب النعمة اللي هو في مثل العذارة، اغلق الباب ولما جم يخشوا يعني في نهاية لزمن النعمة ده، وترجع بقى الامور تاني تخص الشعب اليهودي وتخص ملكوت الله على الارض. يعني لا في طبعا في يعني في تعاملات مع العالم كله، بس المركز هو الشعب اليهودي، يعني زي ما كان بيحصل في العهد القديم ان مركز الله في العالم هو الشعب اليهودي، يعني موطئ قدمه في العالم يعني، بس هو برضو الموطئ القدم ده هيصل الى العالم كله، يعني في خير للعالم كله بس من خلال هذا الشعب، زي دلوقتي مثلا الله بيتعامل مع العالم كله برضو بس من خلال الكنيسة. فهناك هيبقى بقى مش كنيسة روحية، لا هيبقى شعب اليهودي. هي الروح، اي روح بتحب يعني او بتحاول ترجع الناس للاصول، هي روح اللي هي ايه معنى روح اللي هي الرجوع للجذور، او الروح مكان بيرجع الشعب للوقت الاولاني لما جه يبني مذبح بناه من 12 حجر، رغم ان هم كانوا بقالهم سنين خلاص انفصلوا بقوا 10 واثنين، فهو بيرجع يبني المذبح 12 حجر تاني، يعني عاوز يقول لهم كل يعني بيحب يرجع. لما قرر يهرب حتى في هروبه راح للمغارة اللي في سينا اللي موسى قابل فيها الرب ودخل وقابل الرب، عاوز يرجع للجدر بجدر الشريعة. لما جه يرفع الذبيحة على جبل الكرمر استنى لغاية ما جه وقت إصعاد المحرقة اللي كان بيحصل في الهيكل، رغم ان من فترة لا في هيكل ولا في محرقة، بس هو روح إلي الرجوع للجدر، الرجوع لله. فأي روح من هذا القبيل جوه الكنيسة هي روح إلي بشكل أو بآخر يعني، لكن كنبوة هي خاصة بالشعب اليهودي، يعني إن يبقى في حد بروح إلي وقوته دي هتكمل في الشعب اليهودي. بس ده ما يمنعش إن جوه الكنيسة أي روح بتعمل كده بتحاول ترجع الكنيسة برضو الوضع الأول، هي برضو روح إلي بشكل أو بآخر.